اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل ذنب، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أسحقته، ولا حقا إلا أعليته، ولا ظالما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، إلهنا وخالقنا، طال ليل الظالمين، واشتد عداء المعتدين على إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك عزا ونصرا لهم عاجلا غير آجل. اللهم اهدِ دماءهم، اللهم اهدِ دماءهم، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أطعم جائعهم، وأمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم. اللهم عليك بالنصيرية الحاقدين، والرافضة المعتدين، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك الأمن والإيمان لبلاد المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واغفر ذنوب المذنبين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، ورقاب والدينا من النار. اللهم انا نعوذ بك من فتنة النار، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر. اللهم يا حي يا قيوم، رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا اضل من ذلك، ولا اضل من ذلك. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.